يجب على من يتولون شيئا من هذه الأمور أن يلوه عناية تامة في عدم الإسراف ثم عدم إتلاف الطعام. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر له أمر الزواج وكان الأنصار يحبون الطلب رضي الله عنهم، أمر أن يضرب عليه بالدف، لكن الضرب ليس عند الرجال وبينهم، وإنما هو فيما بين النساء. النساء يحرصن على هذا ويعجبهن نوع هذا الطرف في مثل هذه الأحوال، لكن يكون بالدف، والدف غير الطبل. الطبل له وجه يعني من الوجهين، يكون له صوت أكثر قوة، والدف لأنه من وجه واحد يسمع ضرب الدف في المجتمع المحدود ولا يتجاوز إلى أبعاد أخرى. فهو مستحب في الزواجات أن يكون فيها هذا الطرب، لكن بالحدود. وإذا خشى الإنسان سواء ولي المرأة أو الخاطب، إذا خشي أن يتجاوز الناس الحد فليأخذ بالأسباب الواقية، إما بمنع هذا الشيء وإن كان يقدر على إحكام الأمر بحيث لا يتجاوز ما حدده نبي الله صلى الله عليه وسلم فحسن. صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب ولاية النكاح. قال ابن قدامة: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه، وإن علا ثم ابنها ثم ابنه، وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبياً أو زائل العقل أو مخالفاً لدينها أو عاضلاً لها أو غائباً غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه. هنا فيما يتعلق بالولاية، ولي النكاح هو أبو الفتاة أو والده الجد، والجد أو الأب ولي، لكن في وجود والد الفتاة لا ولاية للجد. الجد أبو الأم لا ولاية له، إذا وجد ابن عم لها أو ابن عم أبعد لا يوجد له، وجد والجد الذي ليس من عصبتها فإن ولي العقد عقد النكاح إنما هو من يجتمع معها في العصبة. فإذا لم يوجد الأب أو كان غائبا ولا الجد فوكيل الأب، أو إذا كان ولا وليا هو فكذلك. من لا ولي لها لا أب ولا سواه ولا عصبة فالحاكم السلطان ونوابه الذين هم في كثير من الأوقات في مثل هذه الأمور القضاة. وإذا كان هناك قضاء مختصا بعقود الأنكحة فهذا الوالي هذا القاضي لعقود الأنكحة عند فقد ولي يكون هو الولي في مثل هذه الحالة. الشخص المرأة التي لا ولي لها ويعرف أنه لا ولي لها يكون السلطان هو ولي أمرها. فإذا كانت وافدة على بلد ما وتدعي أنه لا ولي لها فلا بد من التحرر التأكد وبذل المستطاع. الولي إذا كان غائبا عن مقر سكنة من يراد تزويجها، إذا كان المسافة بعيدة والاتصال به متعذرا، تولى السلطان إذا لم يكن هناك قرابة، تولى السلطان. حتى ولو كان الأب، لو فرض أن الأب الذي يزوج البنت يسكن مثلا في بلد ما بعيد، والخاطب مرغوب فيه ويخشى إذا فات قد ألا يأتي من يماثله في ما ترغبه النساء من صلاح واستقامة وهدوء. ذكر الفقهاء أنه إذا كان بين مقر إقامة ولي المرأة ومحل سكناها مسافة قصر ولا يتيسر بسهولة إبلاغ ولي أمرها أو حضوره، يتولى الحاكم الشرعي إذا لم يجد ولي. كذلك إذا رفض الولي أن يزوج، وهذا يكثر كثيرا عندما تكون هناك عصبيات أو مخاصمات، تكون الأم مطلقة والبنت تعيش مع أمها، ويرغب الأب لا يزوجها ممن ترغب بهم الأم، لكن نظرا لأن الأمر يعود إلى الفتاة المرأة، فلا أثر لرغبة أحد في صدها عما ترغبه إلا في أمر الدين. إذا رغبت شخصا غير محمودة السيرة في دينه فلولي أمرها أن يرفض. إذا لم يكن هناك موانع لكن هي ترغب صفة ولم تتوفر ووالداها يرغبان هذا الخاطب، الأفضل لها أن تستجيب من أجل إرضاء الوالدين من جانب، وآمنا في أن تكون الحياة الزوجية حياة مباركة. سأل الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا ولاية لأحد مخالف لدينه إلا. هو ذكر هذا الشيء، يعني المسلمة لا يكون النصراني ولي أمرها أو اليهودي أو الوثني المشرك، ولو كانت تعيش معهم في المنزل، ولو كانت تقتاتم أو تعيش مما يصرف عليها والدها أو ولي أمرها في أمر الدنيا، لا يتولى عقد نكاحها لا يزوجها إذا لم يكن لها قريب من عصبتها يدين بدينها، انتقلت الولاية إلى الحاكم. أحسن الله إليك. قال: إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد امرأة. قال رحمه الله: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. إن فيما يتعلق به بالأب، الأب له من الخصوصية وما يتوقع من عطفه على الذرية، رحمته لهم وحبه لإسعادهم ما ليس لغيره، لكن ذلك كله لا يكفي لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة البالغ في سنها لا يحل لأبيها أن يزوجها إكراها، ولو كان رضي هذا الخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الثيب حتى تستأمر. وفرق بين تستأمر وتستأذن. تستأمر حتى تأمر هي بعقد النكاح، تقول: نعم موافق زوجوني إياه، وتستأذن لا يشترط أن تأمر ولكن ألا تمانع. ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن البكرة تستحي أن تقول نعم أريده زوجا، قال عليه الصلاة والسلام أذنها سكوتها، لأنها إذا كانت لا تريد هذا الخاطب لا يمكن أن تستحي وتقول لا أريد تسكت. ولم تجري العادة أن المرأة ولو كانت شابة بكرا أنها تسكت إذا عرض عليها شخص وهي لا تريد أن تسكت حياء من أن تقول لا أريده. فلا بد من الإذن. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، لا تقصد خساسة دين لكن يبدو أنه ليس بحظ كبير على حظ كبير من الجمال أو فراحة الجسم أو غير ذلك، لكنه ذكر ذلك وإني لا أريده. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. هي والله أعلم لما رد نكاحها قالت لكني أجزت ما أمضاه أبي يا رسول الله، وإنما أردت أن أعلم الرجال أن ليس لهم من أمر تزويج النساء شيئا إلا ما قبلنا به. والحديث صحيح، لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، فلا بد من ذلك. إنما من حق الوالد أن يلح عليها ويبين لها رغبته وأنه لا يقصد إلا مصلحتها إلى غير ذلك، لكن إذا أصرت فلا مجال لتزويجها. صلى الله عليكم. قال وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا لإذنها، وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات. هنا فيما يتعلق بالصغار ومشكلة وما تردد في الصحف وتحدث فيه أنه ينبغي أن يكون هناك نظام وقانون يمنع تزويج البنات إلا إذا بلغت الواحدة سنا معينا، ويطنطنون على أنه تزوج لا تزوج قبل أن تكمل 18 سنة. وهذا الأمر أيضا أحدث ضجة عند علماء اليمن، ونقول جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم عندما ردوا على هذه الدعوة. هي لا شك أنها دعوة فاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل أن تتم 9، تزوجها بنت 7 لكن دخل بها وهي بنت 9، وعمر رضي الله عنه أخذ بنت أم كلثوم بنت علي وهي لا زالت شابة لم تحتجب. ويتم كثيرا في عهدهم رضي الله عنهم أرضاهم تزويج فتيات لم يبلغنا، ويروى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه يقول رأيت جدة بنت 21 سنة. ما دامت جدة تزوجت فأنجبت بنت وبنتها أنجبت بنت الأولى، والجدة هم 21 سنة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنى بها، يعني دخل عليها دخول الجماع وهي عندما أكملت 9 من عمرها. فالذي يسفه مثل هذا يدل على نقص في دينه وسفه في عقله. لكن لو زوج البنت الصغيرة قبل أن تبلغ، وهذا يحصل وحصل، يأتي الشخص ومع شخص فتاة رضيعة قال تزوجني هذه البنت، قال هي لك، قال قبلت. إذا بلغت، إذا صمم المعطى للتزويج على الزواج يتم الزواج. إذا صم وإذا حرصوا على أن لا يزوجوا هي تملك إذا ما قنعت إذا بلغت تملك أن ترفض لأنه من حقها الرفض، لأن من له حق الرفض يملك الرفض، وإن أجاز تمت إجراءات النكاح. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا تزويج كبيرة إلا لإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قوله الأيم، كلمة الأيم يعني التي كانت زوجة، ويقال رجل أيم وامرأة أيم، إن متزوج الذي كان متزوجا من امرأة أو رجل. في بيت الشعر من العرب بس نسيته الآن، يقول فيها أني أمت كما آمت، يعني صرت أيما كما صارت أيم. فالأيم التي كانت زوجة ثم طلقت أو مات زوجها، هذه لابد أن تأمر بعقد النكاح، إذا قبلت فزوجوني تزوج. البكر هذه إلى من إذا عرض عليها الأمر ولم ترد ولا ردت لا يقبل أنها بعد الزواج تقول لي ما كنت راضية، لأنها ما دامت استشيرت وسكتت النبي أخبر بأن السكوت دليل على الإذن، حتى لو تزوجت وقالت أنني ما قبلت لا يشترط أن تقول قبلت وهي بكر، لكن إذا قالت ما قبلت سلمت، وإذا سكت زوجت. ولو زوجت ثم تبين لها فيما بعد أنه ليس كما تشتهي قالت أنا ما وافقت لا يقبل منها، لكن عندما يبدو نزاع يكون حل النزاع على أيد القضاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة، ولا الفاجر كفءا لعفيفة. هنا بالنسبة للكفاءات، الصحيح أن الكفاءة المعتبرة هي الدين، يعني لا يشترط أن يكون الخاطب عربيا للمخطوبة العربية، ولو كانت من قريش، لأن أشرف العرب قريش، وأشرف قريش بنو هاشم، وأشرفهم على الإطلاق سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا لما ذكر الشعوب قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبت زينب أشار عليها بأن تقبل زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى وإن كان أصله عربي لكنه مولى، سرق في الجاهلية فبيع في مكة، فاشترته خديجة رضي الله عنها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اشترته ثم لما تزوجت النبي منحته وهبته زيد بن حارثة، وبقي وقدم أبوه وعمه يبحثون عنه فوجدوه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عبد المطلب كذا وكذا، طلبوا منه، قال هو يعني يريد أن يفدونه، يدفعون الفداء ويأخذون عنهم، قال هو إذا رغبكم يعني أذن له بدون فداء. قالوا أبوه وعمه قال: لا ما كنت لأستبدل صحبتي لمحمد صحبة أحد. قال أبو عمه أترضى الرقة على الحرية إلى آخره. النبي لما رأى هذا الموقف قال ما دمتم تقولون هكذا أنا أجعله ابني فسمي زيد بن محمد. وكان هذا العمل مقبولا في الجاهلية، أن الإنسان يتبنى أحدا فينسب إليه ميراثا وولاء وغير ذلك. فبقى رضي الله عنه ابن محمد حتى نزل ما نزل. لكن تزوج زينب وهو مولى، وهي من سادات قريش. ثم بعد ذلك قص الله ما قص في مفارقتها زيد وتطليقه لها وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى آخره. فالعرب الحقيقة بالنسبة للشرع، عربي أو غير عربي، أكرمكم عند الله أتقاكم، لكنها صارت عادات ولا سيما في جزيرة العرب. لما يجي واحد من العجم ممتاز في دينه وكذا وكذا قالوا هذا درويش، ولهم زوجهم بناتهم اللي يرون أنها أصيلات. وإن كان هذا التصرف من أمور الجاهلية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان في أمتهم لهنا كفر، الفخر بالأنساب والنياحة على الميت. فالصحيح أن المسلم كفء للمسلمة إذا كان في دينهما لا يعاب أحدهما بعيب شرعي. لكن إذا قال الناس قال لا نحب نزوج إلا واحد منا، هذا أمر لا يضر، إلا أنه لا يحل لهم أن يحجروا على البنات حيث تتزوج ما لم يأتهم خاطب أن يرضونهم من قبيلتهم ويبقى إلى أن تموت. هذا من الظلم الذي يقع على كثير من الناس، والله المستعان. الشيء الذي قد يؤدي إلى فتنة يجب أن يجتنب، لأن درء المفاسد من الأمور المقررة في الشريعة. يعني بل لو تزوج شخص وقام قرابة الزوجة ورأوا أن هذا متزوج ليس أهلا لأن يكون نسيبا لهم ويطالبون، وإذا لم يفرق بين الزوجين ربما حصلت فتنة وقتال وقتل وشر، فإن درء الفتن أمر مطلوب، والإنسان يبذل المسؤول القاضي ينظر لتحقيق المصلحة لا يعمل أمور جاهلية. لكن إذا كان لا بد من دفع المكروه والقضاء على شرور حاصلة فلا حرج للقاضي أن يفرق بين الزوجين إذا كان الأمر محققا. وأما إذا كان أمر عصبية فقط فتقديم أمر الشرع هو المقدم. سلايك. قال رحمه الله: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. النبي ذكر صلى الله عليه وسلم قولا فيما يتعلق من شخص إذا أعتق جاريته وجعل تزوجها وجعل صداقها عتقها، فهو يملك تزوجها وتزويجها ما دامت أنها مملوكة، ويملك تزويجها نفسه بها، مع أنه يجوز له أن يتسراها. المالك مالك الجارية يجوز له أن يتخذها فراشا زوجة، لا على أساس أنها زوجة لها مال الزوجات من القسم في المبيت والنفقة وكل شيء، إلا أنها إذا تزوجها وأنجبت صارت غير صالحة للبيع. فولي المرأة المالك لها هو ولي أمر نكاحها، حتى لو كان أبوها حيا وهي أمة، فولي أمرها إنما هو مالكها، لأنه يعني ما دام أن يملك أن يتسراها فهو يملك أن يزوجها. أما إذا جعل عتقها مهرها، فالنبي ذكر أن في ذلك أنه له فيه من الأجر العظيم. لكن الآن للأسف لا يوجد شيء من الرق الذي كان موجودا في صدر الإسلام وفي بقية حياة الدول الإسلامية إلى وقت غير بعيد. المسلمون لا جهاد عندهم حقيقي، وإذا صار فيه قتال فهم المغزوون وليس الغازين، والله المستعان. والله قادر جل وعلا على أن يعيد لهم الكرة إذا أحسنوا الرجوع إلى دينهم وعظموا شرع الله جل وعلا وهيأوا أنفسهم بمثل ما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واستعدوا، صاروا أمة مهيبة كما كانوا أمة مهيبة في الوقت الأول، وما ذلك على الله بعزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة ولذلك نكتفي بهذه القراءة. زودها ما شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: حكم جمع الصلوات في مثل هذه الأيام إذا كان المطر خفيف جدا؟ الجمع ليس بعزيمة، وإنما هو رخصة عند حصول مسوغ وداع لذلك، ولا يحل أن يكون الناس جريئين على الجمع بين الصلاتين إلا إذا كان الوقت حرجا، كأن يكون الوبل المستمر المتوقع أنه سوف يستمر مثلا من قبل المغرب إلى العشاء، بحيث أن من يخرج للذهاب إلى المسجد يحصل له تبلل ملابسه إلى غير ذلك، في تلك الحال يكون جمع. أما لمجرد سحابة تمر، وبخاصة سحائب الصيف، فإن الإنسان يرى وبلا يهطل وفي لحظات وإذا بالشمس قد ظهرت. كذلك فيما يتعلق بالغبار اللي حصل الأيام، بعض الناس تجرأ وجمع، ومع ذلك ما نرى هؤلاء الذين يجمعون منعهم ذلك الغبار عن قضاء حوائجهم في الأسواق. لكن لو فرض أن غبارا كبيرا صار الناس لا يميزون في طرقاتهم كيف يسيرون، في هذه الحال يجوز الجمع، لكن ليس باختيار الناس يكونون حريصين على الترخص لتحصيل الجمع، لأن الأصل في الصلوات أن تؤدى في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، فلا يحول الوقت تحول الصلاة عن وقتها إلا لأمر فيه اضطرار. وهذا يسأل كذلك يقول: هل يجوز الجمع بين سنة العشاء والشفع؟ يجوز إذا أراد أن يسرد خمس ركعات بعدما صلى العشاء، قام وفي نيته أن يجعل هذه الخمس، ينوي أن اثنتين منها الراتبة وثلاث هي الوتر هي التهجد جاز ذلك. والأفضل أن يفرق بينها، أن يكون التسليم يتم بعد كل ركعتين. لكن لو جمع خمس أو صلى سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة بسلام واحد جاز، إلا أن الأفضل أن يكون يسلم بعد كل ركعتين. صلى الله عليكم. هذا سؤال يقول: بعض الناس يصلي الفرض في مكان ويصلي السنة بعدها في مكان آخر بحجة شهادة المكان له، مع أنه قد يتخلى عن السترة في بعض الأحيان من أجل هذه الحجة، فهل ورد في ذلك شيء؟ أحسن الله إليكم. الوارد أن من أدى الفريضة لا يلحقها النافلة إلا أن يتحول من مكانه أو يتكلم، فإن تكلم سبح وهلل وقام وصلى في مكانه فلا حرج، أو إن تحول من مكانه إلى مكان آخر فلا حرج. النبي لم يأمر الذي يريد أن يتسنى أن يتحول حتى يشهد له المكان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم استعمال الدف في الأعياد للرجال؟ لا شك أن مثل هذا العمل ليس من مكارم الأخلاق. الأعياد وقتها بالتكبير والتحميد والتهليل، ومع ذلك فإنه يجوز اللعب في العيد. الناس في يوم العيد كان ناس يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستر عائشة لتراهم من الفتحة ترى لاعبهم في المسجد في البيت، ولما قيل له قال: أردت أن تعرف يا تعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني لسنا متشددين في أمر الدين. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن ترد من يخطبها ممن ترضى دينه وأمانته لأنه ذو دخل محدود أو قليل ذات اليد، استشهادا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عن معاوية: صعلوا كل مال له؟ ثم يقول: ما هي الطريقة التي تنصحون بها المعرض للمطلقة المعتدة، مع أن العلم أن المجتمعات المحافظة؟ بالنسبة للمرأة من حقها أن تختار الزوج الذي يكون عنده مال إذا أمكنها، لكن بشرط أن لا يكون الأمر المالي سببا في ضعف أمر الدين، كما أن الرجل يرغب المرأة في أحد هذه الأمور المرغبات، كذلك بالنسبة للمرأة أيضا ترغب من الرجل بما يرغب الرجل من المرأة فيه. المرأة ترغب أن تتزوج زوجا له مكانته في المجتمع، ترغب أن تتزوج زوجا جميل المنظر، ترغب أن تتزوج زوجا كثير المال، ترغب أن تتزوج رجلا ذا صلاح وتقى، هي كالرجل في ذلك ولا حرج عليها، شرط ألا يكون ما تختاره مضرا بدينها. صلى الله عليكم. هذا يقول: تقدم خاطبان لخطبة ابنتي، فهل أرد الثاني وأخبره أنه قد سبق أم أسكت وأختار منهما، علما بأن الثاني لا يعلم بخطبة الأول؟ إذا كنت أنت قد رغبت، قد أظهرت أنك رغبت بهذا الخاطب، ركنت إليه وليس فيه ما يعيبه بالنسبة للفتاة فلا يجوز لك. وأما إذا كنت ما رغبت، ما بديت الرغبة، وإنما أردت أن تنظر في أمرك خطب، فأحببت أن تنظر في أمرك وتفكر، ثم جاءك هذا الخاطب، فأنت في هذه الحال تكون كما كانت الحال في فاطمة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: بنت قيس خطبها أبو معاوية أبو جهم، وهي ما كانت فيما يبدو مائلة لأحدهما، لكن شدة النبي في أبي جهم قد يكون في واقع الحال أنه أرغب إليها عندما عرضت على ذلك، فشدد عليه بأنه لا يضع عصا ناطقة، وكونه كثير الأسفار أو كونه ضراب للنساء أبلغ من كونها ما عنده مهلا. وهذه امرأة تقول: تزوجت بعد طلاقي رجلا ثم توفي والدي وقد ترك لي مالا كثيرا، ثم بدأ زوجي يهددني بطلاق لما أتنازل عن هذا الورث الكبير، فهل يحل له ذلك؟ وهل يجوز لي أن أطلب الطلاق لهذا الأمر مع أنه جيد في دينه؟ لا أدري عن جودته في الدين وهو يريدها أن تتنازل عن مالها، والله نهى أن يأكل الزوج شيئا من صداقها إلا أن تطيب نفسا بما تطيب. لا، ينبغي أن تمتنع. شخص يهددها إن لم تعطيه المال، إذا انتهى المال قد يطلقها أو تعرض له وحدة عندها مال أكثر فيطلق هذه ويأخذ ذات المال الأكثر. نصيحتي للسائلة أن لا تستجيب له. وهذا سائل يقول: صرح مسؤولون في الحكومة المصرية رغبتهم في إعادة العلاقات مع دولة إيران التي كانت في عزلة طوال 30 عاما الماضية، فما تعليق سماحتكم في ذلك؟ لا شك أن هذا من عجائب الدهر. إيران من يرغب فيها وهو في منجاة منها؟ ماذا فعلت إيران؟ أولا مذهب الدولة يرى أن أهل السنة كفار يسمونهم العامة، ويرون أن أموال أهل السنة حل لهم، أرجو أن لا يكون ذلك الخبر خبرا صحيحا، وأرجو الله جل وعلا أن يعصي مصر من ذلك، فإن مصر بعد سقوط الدولة الفاطمية في أوائل القرن السادس امحى منها التشيع، ومضت القرون الماضية كلها إلى ما بعد 1340 لا يوجد تشيع في مصر على الإطلاق، رغم أن الدولة الفاطمية وضعها يختلف عن الشيعة. هي التي يقول العلماء عنها ظاهرهم الرفض، يعني أنهم رافضة، وباطنهم الكفر المحض. هؤلاء أي الفاطميين من بقاياهم في وقتنا الحاضر النصيرية في الشام والإسماعيلية في الجزيرة، في جزيرة العرب في المملكة وفي نجران وفي اليمن، والبهرة في الهند، كل هؤلاء من بقايا المذهب الفاطمي الخبيث، وحوادث سوريا وما يقع من فتك بالمتظاهرين كما يقولون وما يسال من دمائهم يدل على الحقد الدفين عند هؤلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يعصم مصر، أن يبقيها بدون سفارة في إيران. من حظ مصر أن إيران ليست مجاورة لها ولا تصل إليها إلا عبر سوريا أو عبر البحار أو عبر تجاوز بعض الدول العربية إلى أن تصل إلى مصر، فالله المستعان. وهذا كذلك يسأل يقول: نرى التقارب الكبير بين المناهج الحزبية والرافضة في هذا الوقت بالذات، فما سر هذا التقارب والتآزر؟ لا أدري ما هذه الحزبيات، لا وضح السائل وحدد من هي الحزبيات. قد تكون حزبية بدون تقارب مع الرافضة تكون مقيتة لا خير فيها، لا أدري لو وضح الأحزاب المتقاربة كانوا يعرض بالأخوان المسلمين، فالأخوان المسلمين أيضا لا يهتمون في أمر العقيدة الصفا في العقيدة، إنما يريدون روحا إسلامية واحدة اتجاههم بصرف النظر عما يوجد من خلاف بين هذا وذاك. يقول يعني نعمل ما نتفق عليه ويعذر كل واحد ما نختلف فيه، وهذا لا شك أن هذا سوء. بدليل أن الأخوة المسلمين ما كانوا ضد إيران في السابق، وكان هناك لقاءات من بعض من يتسنمون أنهم من كبار الأخوان المسلمين، والأخوان المسلمين أيضا لا يهتمون، يعني لا يفرق مثلا بين كبير الصوفية في مصر، وقد يكون على وحدة الوجود على مذهب ابن عربي. ولهذا هذه الأحزاب أحزاب سيئة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أعلن الأزهر بإنشاء رابطة علماء صوفية والدفاع عن حقوقهم وعن المتصوفين ومحاربة المذاهب المتشددة التي تحذر من الصوفية كالسلفية، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ ما عندي تعليق على هذا، ما دامت أن شيخ الأزهر يقول أني صوفي وأن أبوي صوفي، فما دامت أنه هو يقول هذا ذكر هذا علانية، يعني أنا اللي أذكر هذا الأمر وذكره وأثر عنه. لكن اللي كنت أستغرب أنه يمكن أن يكون هناك تسامح من الأزهر مع الاثني عشرية. سأل إليكم. هذا سأل يقول: هل يجوز السفر لأجل الزواج المؤقت فترة السفر ثم الطلاق، ويكثر ذلك في بلاد شرق آسيا فتونة ماجوري؟ صحيح أن الزواج بنية الطلاق أنه زواج غير صحيح، يعني يتزوجه وهو لا يريدها زوجة وإنما يريدها لقضاء حاجته هذه الفترة، فهذا كالحال عند الشيعة الرافضة وما يسمى بنكاح المتعة، إلا أن هذا يختلف عن ذاك، لا يتم بين المرأة والرجل فقط، بينما الرافضة يتم بين المرأة والرجل، يقرأ صيغة المتعة ثم تكون حلت له زوجة. صلى الله عليكم. هذا العمل لا شك أنه عمل سيء في رأينا. صلى الله عليكم. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم بالزواجات الحادثة مثل المسيار والمسفار، وهل يجب إعلان النكاح؟ الإعلان يجب، لكن ليس معناه الإعلان في الجرائد أو في الإذاعة، لكن يتم الزواج بمعرفة عدد من الناس، ثم كلمة المسيار هو ما يسمى، كان في السابق يسمى الزواج النهاري، إلا فهو موجود من قديم الزمان. تكون المرأة في بيتها وعندها أطفال ولا تريد أن تنتقل عنهم، فيتم تزويج دون أن تشترط ليلة وكذا وكذا، يتم الزواج وتنجب، أو قد تكون عند أبويها ولا تحب أن تنتقل منهم لأنه ليس لأبويها من يخدمهما إلا هي، وترغب الزواج فتتزوج دون أن يكون لها ليلة وقسم. إذا تم الإجاب والقبول بشروطه ولم يكن سرا بحيث يكون خفي على الناس فلا حرج إن شاء الله. نعم. وهذا يقول: يجهل كثير من الناس ممن يتزوج بالسر أحكام الزواج من مسائل الإرث وثبوت الأحكام الخاصة بالمتزوجة، فهل من المناسب إغلاق باب الزواج السري؟ أحسن الله إليكم. يقول: يجهل كثير من الناس ممن يتزوج بالسر أحكام الزواج من مسائل الإرث وثبوت الأحكام الخاصة بالمتزوجة، فهل من المناسب إغلاق هذا الباب باب الزواج بالسر. الزواج السري لا يعلمه أحد هذا زواج غير جائز ولا يحل. وأما أن يكون لابد أن يكون في إعلان وعلانية والحي يعرفون هذا بيت عرس إلى آخره هذا غير لازم. وأما يكون لا يعرف المواريث ينبغي أن يعرف ويسأل، لكن لا يتم الزواج إلا بعد معرفة أن المرأة لا علاقة لها بأحد، وإن كانت ذات زوج في السابق لا بد أن يثبت ثبوتا شرعي أنها قد خرجت من العدة إلى غير ذلك ما هو لازم. وهذا يقول يحب كثير من الناس ذكر الزواج والاستئناس بقصص المتزوجين، فهل هذا من تضيع الوقت فيما لا يفيد ولا ينفع؟ هذا السؤال زين. يقول يرغب كثير من الناس ذكر الزواج والاستئناس بقصص المتزوجين، فهل هذا من تضيع الوقت فيما لا يفيد ولا ينفع؟ لا، هذا من طريق العاجزين الذين فاتهم الزواج ولم يقدر ولم يكن عندهم شجاعة التزوج، فأحبوا أنهم يلذذون أسماعهم بما فاتهم تطبيقه فعلا. نعم. وهذا يقول ما حكم عرض الرجل ابنته للزوج الصالح؟ لا بأس بذلك. عثمان رضي الله عنه عرض ذلك على عبد الله بن مسعود، وأبو بكر وعمر رضي الله عنه عرض ذلك على أبي بكر، ثم عرض ذلك على عثمان، وليس في ذلك عيب. المهم أن ولي أمر المرأة قصده أن يقصد مصلحتها، فإذا علم عن شخص أنه مما يرغب فيه ولا يظنه يأنف أن يقبل فتاته أن يعرضها عليه، ولا بأس بذلك شرعا. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول هل تحديد المهر ب50,000 ريال زادت أو نقصت؟ هل هذا من الشريعة مع أن متوسط تكليف النكاح لا تقل في بلادنا عن 150,000 ريال، وذكر 50,000 مهر و30,000 ذهب و20,000 وديمة للعرس و20,000 للأثاث و20,000 أو 30,000 للمسكن وغيرها، فتصل هذه إلى 150,000 والشباب عاجزون عن سداد مثل هذا الأمر، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ لا شك أن التيسير على المتزوجين من بنين وبنات أنه من مصلحة الناشئة تهيئة فرص الزواج، ينبغي أن يبذل في سبيلها ما يجعل الناس راغبين في ذلك، وأن تخفف المهور، وأن تكون هناك دعايات تندد في التوسع في النفقات وإظهار الإسراف والبذخ فيها. يعني ينبغي أن يحرص على أن لا تتجاوز تكاليف الزواج على عدة آلاف، وأن لا يزيد المهر على ما يحقق للمرأة الملابس الحسنة والحلي الذي ليس فيه إسراف، وفيما بعد على حسب ما يتفقون عليه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.